فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فمرحبا بجميع الأخوة الحاضرين في هذا اللقاء في يوم السبت 24 من شهر ربيع الأول لعام 35 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد انتهينا من الكلام في درسين سابقين عن المقدمة الأولى في ترجمة العلامة الشوكاني رحمه الله وبيان عقيدته ومذهبه وبيان طريقته في الأصول والحديث والتفسير. واليوم نتكلم معكم إن شاء الله تعالى عن المقدمة الثانية والثالثة بشيء من الإيجاز، ثم نشرع بتوفيق الله في شرح مقدمة المؤلف رحمه الله. والمقدمة الثانية هي في رسالة الدرر البهية في المسائل الفقهية، في بيان هذه الرسالة. هذا المتن بارك الله فيكم هو من أضبط المتون الفقهية وأحكمها من جهة اللفظ والترتيب، ومن أقربها إلى القول الراجح الموافق للدليل من جهة المعنى والحكم. ويمتاز هذا المتن بقصر العبارة مع سعة المعاني، مع دقة وإحكام في اختيار الألفاظ، كما يمتاز هذا المتن بقوة الترجيحات المستندة إلى الدليل وعدم التقيد بمذهب معين، ولا تكثر فيه التفريعات التي لا طائل تحتها. ولهذا نجد أن المتحررين من التقيد بمذهب معين يعتكفون على شرح هذا المتن أو تدريسه أو التعليق عليه. ومعنى الدرر البهية، الدرة هي اللؤلؤة العظيمة وجمعها درر، والبهية من البهاء وهو المنظر الذي يملأ العين روعة وحسنا. وهذا المتن بحق درر بهية لما فيه من فوائد لا تحصى وفرائد لا تعد، جمعت كلها بأجمع كلمة وأقصر عبارة. ورسالة الدرر البهية لها شرحان مشهوران متقاربان، الأول بشرح مؤلفه العلامة الشوكاني رحمه الله، واسمه الدرار المضية في شرح الدرر البهية، والثاني بشرح صديق حسن خان القنوشي الهندي، واسمه الروضة الندية شرح الدرر البهية. وصديق حسن خان هو تلميذ الشوكاني، فمن كبار تلاميذ الشوكاني هو المحدث عبد الحق الهندي، وأخذ منه وتلقى عنه العلامة صديق حسن خان رحمهم الله. وكانت بين صديق خان وبين ابن الشوكاني مراسلات علمية ومكاتبات أدبية، كما ذكر ذلك صديق خان نفسه. وهناك شروح أخرى على هذا المتن، سواء كانت قديمة أو معاصرة. وشرح الروضة الندية من يقرأ فيه يلاحظ شرحا للمتن نافعا وتحريرا للمسائل ماتعا لا يستغنى عنه، إلا أنه لا يخرج كثيرا عن شرح المؤلف رحمه الله لهذا المتن في كتابه الدرار المضية، إلا في أمرين اثنين. الأمر الأول ذكر بعض مذاهب أهل العلم الأخرى واستدلالاتهم مختصرة، فيذكر العلامة صديق حسن خان مذاهب الأئمة ومذاهب أهل العلم التي لم يذكرها العلامة الشوكاني في شرحه، فيذكر تلك المذاهب ويذكر استدلالاتهم بصورة مختصرة، فهذا زيادة على ما كتبه الشوكاني في شرحه. الأمر الثاني أن صديق حسن خان ينقل عن المؤلف إذا اقتضت الحاجة من كتبه الأخرى، ينقل عن المؤلف من كتبه الأخرى إذا اقتضت الحاجة لذلك، مثل في كتابه وبل الغمام على شفاء الأوام، وكتابه النيل نيل الأوطار، وكتابه السيل الجرار، وغيرها من كتبه. وهذا ما أراده العلامة صديق خان رحمه الله من تأليفه للدرر، فقد قال في مقدمة الروضة الندية، قال: وبعد، فلما جمع الإمام الهمام عز المسلمين والإسلام سلالة السلف الصلحاء تذكار العرب العرباء وارث علوم سيد المرسلين خاتم المفسرين والمحدثين شيخ شيوخنا الكاملين المجتهد المطلق العلامة الرباني قاضي قضاة القطر اليماني محمد بن علي بن محمد اليمني الشوكاني المتوفي سنة 55 و200 و1000 الهجرية رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وجعل الفردوس منزله ونزله ومأواه. المختصر الذي سماه الدرر البهية في المسائل الفقهية. ثم بين العلامة صديق حسن خان الغاية من تأليف الدرر، فقال: قاصدا بذلك، يعني الشوكاني قاصدا بذلك جمع المسائل التي صح دليلها واتضح سبيلها تاركا لما كان منها من محض الرأي، فإنه قالها وقيلها، يعني مجرد قيل وقال، غير ملتفت إلى ما اشتهر، فالحق أحق بالاتباع، وغير جامد على ما ذكر في الزبر، فلمسلك التحقيق اتساع، بل محض فيه النصح النصيح، ومخض عن زبد الحق الصريح، وأتى بتحقيقات جليلة خلت عنها الدفاتر، وأشار إلى تدقيقات نفيسة تحويها صحف الأكابر. ونسبة هذا المختصر إلى المطولات من الكتب الفقهية نسبة السبيكة الذهبية إلى التربة المعدنية. بهذا يصف العلامة صديق حسن خان هذا المتن، ثم يقول: كما يعرف ذلك من رسخ في العلوم قدمه وسبح في بحار المعارف ذهنه ولسانه وقلمه. سأله جماعة من أهل الانتقاد والفهم النافذ العاضين على علوم الاجتهاد بأقوى لحى وأحد ناجذ أن يجلي عليهم عروس ذلك المختصر ويزفه إليهم ليمعنوا في محاسنه النظر، فاستمهلهم ريثما يصحح منه ما يحتاج إلى التصحيح وينقح فيه ما لا يستغني عن التنقيح ويرجح من مباحثه ما هو مفتقر إلى الترجيح ويوضح من غوامضه ما لا بد فيه من التوضيح، فشرحه بشرح مختصر من معين عيون الأدلة معتصر، وسماه الدرار المضية شرح الدرر البهية. وفيه ما قال قائل، يعني في الشرح والمتن في الدراري والدرر: إن شئت في شرح النبي تقدح بزند فيه واري، فاعكف على الدرر التي سلكت بسمط من دراري. وشرحه هذا، يقول العلامة صديق حسن خان في شرح الدراري، وشرحه هذا كان بالقول، فجعلته شرحا ممزوجا وصيرته على منواله منسوجا مستوعبا للفظه ومعناه ومستصحبا لفحاويه ومبناه مضيفا إليه مذاهب الفقهاء ليظهر ضعفها أو قوتها عند تقابل الأدلة وتعارضها بالآراء، لا للأخذ بها على ما كان بأي حال، فإن الرجال تعرف بالحق لا الحق بالرجال. ثم زدت عليه أشياء من حاشية الماتن على شفاء الأوام التي سماها وبل الغمام ومن غيرها عند النظر الثاني في هذا الكتاب، فعاد بحمد الله، النظر الثاني في هذا الكتاب أي في الروضة، فعاد بحمد الله تعالى كما قيل اللبء وابن طاب. واللبء أي اللبن في أول خروجه، وابن طاب هو التمر الرطب. فإذا اجتمع اللبن في أول خروجه مع التمر الرطب سمي أو قيل عنه اللبء وابن طاب. هذا وقد أمليت هذا الشرح على طريقة الارتجال بالاستعجال، ما شاء الله، إرشادا إلى طرق من العلم طالما تركت، وهزا لطبائع جامدة طالما ركضت، راجيا من الله تعالى أن أكون ممن تعلم علم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمه وأذاعه وحفظه على الناس وفيهم روجه وأشاعه. فدونك هذا المشروح والشرح، أي ما حصل من امتزاج بين شرح الدرار المضية للشوكاني وبين شرح الروضة الندية للصديق حسن خان، فدونك هذا المشروح والشرح يلقي إليك زمام التفويض في المدح والقدح، يا من له في أوج التحقيق صعود وعليه من ملابس التدقيق برود، كيف وهو يروي غليل طالبي فقه السنة ويشفي عليل السائقين إلى مساق الجنة، فليسعد به كل طالب الحق الصادق ويظن به كل ذي باطل زاهق، ولئن رده القاصرون فسيقبله الماهرون، وإن ذمه الجهلة فسوف يمدحه الكملة. وسميت هذا الشرح الأنيس بل العلق النفيس الروضة الندية شرح الدرر البهية. والله سبحانه وتعالى أرجو أن يعين على التمام، وينفعني به ومن أخلفه وجميع المتبعين للسنن في هذه الدار ودار السلام، إنه ولي الإجابة وبيده الهداية والإصابة. انتهى كلام العلامة صديق حسن خان رحمه الله في مقدمة الروضة الندية. في هذا الكلام واضح فيه ثناء على المؤلف ابتداء العلامة الشوكاني، ثم فيه ثناء كبير على متنه الدرر البهية، ثم فيه بيان لطريقته في شرح الدرر البهية في كتابه الروضة الندية، وأنه مزج بين شرح الشوكاني وبين شرحه في هذا الكتاب. لكن قد وقع إشكال كبير يعرفه القارئ لكتاب الروضة الندية بسبب هذا المزج بين الشرحين، وهو الخلط والاختلاط بين شرح الدراري وشرح الروضة، بل وفي مواضع عدة لا يمكن التمييز بين قول الشوكاني وبين قول صديق حسن خان رحمهم الله، وبخاصة أن الأخير صديق ينقل كثيرا عن الأول من عدة مصادر دون إشارة إلى أسمائها، كما أنه متأثر جدا بمذهب الأول العلامة الشوكاني وترجيحاته، لكنه مع هذا قد يخالفه أو يستدرك عليه في مواضع قليلة يسيرة، وقد تكون هذه المخالفة أو هذا الاستدراك هي من كلام العلامة الشوكاني في مصدر آخر، وبهذا تكون هذه الممازجة التي سلكها صديق حسن خان رحمه الله سبيلا للحيرة والاضطراب، مما يضطر القارئ كثيرا لشرح صديق حسن خان إلى مراجعة كتب الماتن العلامة الشوكاني الأخرى ليعرف أصل الكلام ومرجعه. هذا بالنسبة لبيان صفة رسالة الدرر البهية ولبيان ما عليها من شرحين مشهورين معروفين، الدراري المضية والروضة الندية. وأما المقدمة الثالثة فهي وقفة في بيان الفقه لغة وشرعا، لأن عنوان الرسالة الدرر البهية في المسائل الفقهية، فكان لزاما أن نبين ما المقصود بالفقه لغة وشرعا. الفقه في اللغة هو الفهم الدقيق والغوص في أعماق الأشياء وبواطن الأمور، هذا هو الفقه في اللغة. قال تعالى: قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، وقال تعالى على لسان موسى عليه السلام: واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وليس الفقه هو العلم بالأشياء، يعني الفقه يختلف عن العلم، لأن الله جل وعلا قد فرق بين العلم والفقه، فقال: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. ثم قال مباشرة: وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. ففي الآية الأولى ختمها سبحانه وتعالى بقوله: لقوم يعلمون. وفي الثانية ختمها بقوله: لقوم يفقهون. فدل على الفرق بين العلم والفقه. وكذلك في قوله تعالى: هم الذين يقولون، في صفة المنافقين: هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. فختم الأولى بلا يفقهون، وختم الثانية بلا يعلمون. واختلف أهل التفسير أو أهل اللغة والنحو في بيان، وأهل البلاغة في بيان الفرق بين العلم والفقه، أو أيهما أدق. الزمخشري في الكشاف قال: فإن قلت لما قيل يعلمون مع ذكر النجوم ويفقهون مع ذكر إنشاء بني آدم، يعني في الآية الأولى لما ذكر الله عز وجل خلق النجوم ختمها بقوله: قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. وفي الآية الثانية لما ذكر إنشاء نفس الإنسان ختمها بقوله: قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. فيقول: قلت كان إنشاء الإنس من نفس واحدة وتصريفهم بين أحوال مختلفة ألطف وأدق صنعة وتدبيرا، فكان ذكر الفقه الذي هو استعمال فطنة وتدقيق نظر مطابقا لها. يعني إنشاء الإنس من نفس واحدة هذه أدق وألطف وأخفى في النظر والتدقيق من خلق النجوم، ولهذا كان في خلق نفس الإنسان ختمت بيفقهون. لماذا؟ لأن خلق الإنسان أخفى وأدق وألطف من خلق النجوم، هكذا قال الزمخشري. ورد عليه فقيل: تخصيص الأولى بالعلم والثانية بالفقه، لأنه لما كان المقصود التعريض بمن لا يتدبر آيات الله ولا يعتبر بمخلوقاته، وكانت الآية الأولى خارجة عن أنفس النظار ومنافية لها، إذ النجوم والنظر فيها وعلم الحكمة الإلهية في تدبيره لها أمر خارج عن نفس الناظر، وليس كذلك النظر في إنشائهم من نفس واحدة وتقلباتهم في أطوار مختلفة، فإنه نظر لا يعدو نفس الناظر ولا يتجاوزها. فإذا تمهد ذلك فجهل الإنسان بنفسه وبأحواله أبشع من جهله بالأمور الخارجة عنه كالنجوم والأفلاك. فمن لا يبصر بما في نفسه من الآيات هو أبشع من الذي لا يبصر الآيات في الكون. هذا قول آخر، وهو الفرق بين ما جهله الإنسان من حال نفسه وبين ما جهله من حال الأمور الخارجة عن نفسه كالنجوم والأفلاك. فإذا كان جاهلا بما في نفسه فكيف يفهم أو يعلم أو يبصر ما كان خارجا عن نفسه، ولهذا ذم بعدم الفقه لأنه لا يعلم نفسه التي هي بين جنبيه، وذم بعدم العلم لأنه لا يعلم الأشياء الخارجة، والأشياء الخارجة تحتاج إلى علم، تحتاج إلى علم، ليس كالأشياء التي في داخل النفس لا تحتاج إلى علم وإنما تحتاج إلى فقه. وعلى هذا فعديم الفقه أسوأ حالا من عديم العلم. لما نصف إنسان بأنه لا يفقه أشد من وصفه بأنه لا يعلم. ولهذا يقول المفسر الآلوسي في تفسيره روح المعاني، يقول: إذا قيل فلان لا يفقه شيئا كان أذم في العرف من قولك فلان لا يعلم شيئا. وكأن معنى قولك لا يفقه شيئا ليست له أهلية الفهم، وإن فهم. وأما قولك لا يعلم شيئا فغايته عدم حصول العلم له، وقد يكون له أهلية الفهم والعلم لو تعلم. إذن الذي يقال فيه بأن فلان لا يفقه أشد من قولك بأن فلانا لا يعلم. لماذا؟ لأن الذي لا يعلم لو فهم فإنه يتعلم، لكن الذي لا يفقه لو فهم فإنه لا يفهم، لأنه لا يملك أهلية الفهم، بينما الذي لا يعلم يملك أهلية الفهم لكنه لم يتعلم. ومع هذا فإن فقه الشيء أرفع من علمه، فقه الشيء أرفع من علمه، فهذا جانب وذاك جانب آخر. لأن الأول الفقه هو إدراك دقيق وسريع ولا يستعمل إلا في الكلام والإشارة، يعني الفقه لا يستعمل إلا في مجال الكلام والإشارة. والثاني إدراك مجرد وهو العلم، إدراك مجرد ويستعمل في الكلام والأفعال، ليس مختصا في الكلام وإنما حتى يقال في الأفعال، فيقال فهمت كلامك أو ما قلت أو ما أشرت إليه، ولا يقال فهمت مجيئك أو ذهابك وإنما علمت ذلك، يقال علمت مجيئك وعلمت ذهابك. ولهذا خص الله تعالى نبيه سليمان عليه السلام بالأول بالفهم، وقال: ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. فكل منهما آتاه الله عز وجل، سليمان وداود آتاه الله عز وجل حكما وعلما، ولكن سليمان فهم هذه المسألة على وجه الخصوص. وهذا دليل أيضا على أن الفهم أرفع من العلم. وهناك من فرق بين الفقه والفهم والعلم، بين هذه الأمور الثلاثة الفقه والفهم والعلم، باعتبار معرفة الأمور والمسائل، من جهة معرفة الأمور والمسائل. فإن كانت المسائل خفية دقيقة تحتاج إلى نظر وتأمل واستدلال فمعرفتها هو الفقه، يسمى فقها. وإن كانت المسائل خفية دقيقة لكن لا تحتاج إلى نظر وتأمل واستدلال فمعرفتها هو الفهم. وإن لم تكن خفية دقيقة أصلا فمعرفتها هو العلم، فالعلم هو إدراك الشيء. فهذه الأشياء إن كانت ظاهرة فهي العلم، فيطلق عليها العلم. وإن كانت خفية دقيقة لا تحتاج إلى نظر فهو الفهم. وإن كانت خفية دقيقة تحتاج إلى نظر وتأمل واستدلال فهو الفقه. وبهذا يعني تفترق هذه المصطلحات عن بعضها. هذا من جهة اللغة. وأما الفقه في الاصطلاح فله إطلاق عام يراد به الفقه في الدين كافة، كما قال تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فهذه الآية بيّنت أن الفقه يطلق على فقه الدين، على فقه الدين كافة. وكذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قوله من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، والحديث متفق عليه. فهذا الحديث أيضا يؤكد أن الفقه يطلق على فقه الدين بصورة عامة، ويدخل في ذلك فقه العقائد والمنهج وفقه الأحكام الشرعية والأعمال وفقه الأخلاق والسلوك وفقه آلات العلوم وغيرها من الأمور المتعلقة بالدين. أما الفقه في اصطلاح الفقهاء على وجه الخصوص فهو معرفة الأحكام الشرعية المتعلقة بالمسائل العملية من أدلتها التفصيلية. نعيد تعريف الفقه في اصطلاح الفقهاء، هو معرفة الأحكام الشرعية، هذه واحدة، المتعلقة بالمسائل العملية، هذه اثنين، من أدلتها التفصيلية، وهذه ثلاث. فهذا النوع من الفقه يشتمل على ثلاثة أجزاء: مسائل عملية نبحث لها عن أدلة تفصيلية لنعرف أحكامها الشرعية، وهذا ما يلاحظ تماما في كتب الفقهاء، أنها تشتمل، أي كتاب من كتب الفقه لو نظرت فيه لرأيت أنه يشتمل على ثلاثة أجزاء: مسألة عملية تناقش وتطرح ويبحث لها عن أدلة تفصيلية، ومن خلال هذه الأدلة التفصيلية نعرف حكمها الشرعي. إذن حكم شرعي بصورة متسلسلة متدرجة: مسائل عملية ثم أدلة تفصيلية، فنصل إلى النتيجة أحكام شرعية في أي مسألة من المسائل. أما وجود مذاهب الأئمة وأقوال المختلفين في الفقه، وجود مذاهب الأئمة، أقوال الأئمة وأقوال المختلفين، ذكر أقوال المختلفين وطرق الاستدلال وبيان مواطن الاتفاق ومواطن الخلاف وأسباب الخلاف ومناظرات أهل العلم ومناقشات الأقوال، فكل ذلك قد جاء تبعا في علم الفقه لا أصالة. يعني الأصل هي الأجزاء الثلاثة التي تقدم ذكرها، لكن هذه الأمور، مذاهب الأئمة، استدلالات، مواطن الخلاف، مواطن الاتفاق، أسباب الخلاف، هذه الأمور ذكرت في كتب الفقه تبعا لا أصالة، أي بعد أن حصل النقاش والنزاع في هذه المسائل في معرفة أحكامها الشرعية بين المذاهب الأربعة وغيرها من المذاهب أهل العلم، احتاج من يكتب في كتب الفقه إلى أن يذكر هذه المذاهب وهذه الاستدلالات. طيب، وإنما قيل في تعريف الفقه معرفة الأحكام ولم يقولوا العلم بالأحكام. لماذا؟ لأن المعرفة أوسع من العلم، لكن العلم أشرف من المعرفة، العلم أشرف من المعرفة، لكن المعرفة أوسع من العلم، فهما جهتان، جهة السعة وجهة الشرف. المعرفة أوسع من العلم، العلم أشرف من المعرفة، فالمعرفة يسبقها جهل، وقد تكون علما وقد تكون ظنا، هذه المعرفة. لأن سبيل المعارف، طريق المعرفة، ليس محصورا بالنقل والخبر كالعلم، بل قد يتعرف الإنسان على أشياء كثيرة بالعقل أو بالحس أو بالتجربة أو بالفطرة أو بالكسب، كسب الأشياء. أما العلم فسبيله الحجة والبرهان والأدلة والبينات. طريق العلم ليس له طريق إلا الحجة والبرهان، أن تبرهن وأن تدلل على ما تقول وأن تبين بالبينات والحجج على ما تقول، فهذا هو طريق العلم. أما طريق المعرفة فسبيلها ليس محصورا بالنقل، وإنما قد يؤخذ من العقل أشياء يعرفها الإنسان بعقله يتفكر فيها فيعرفها، أو أشياء بالحس والتجربة يراها ويستشعرها ويتحسسها، أو أشياء بالفطرة بفطرته السليمة، أو أشياء بالكسب ينظر إليها فيتعلمها شيئا فشيئا. ومعلوم أن أحكام الفقه ليست كلها مبنية على الأدلة النقلية القطعية، بل جملة منها مبنيا على الاستنباط والرأي، كبعض أنواع القياس والمصالح المرسلة وسد الذرائع والاستحسان وغيرها من هذه المسائل التي ثبتت بمثل هذه الأمور. ولهذا قيل في تعريف الفقه هو المعرفة. لماذا؟ ليشمل ما فيه من الأحكام الواردة بالعلم أو بالظن الراجح، يدخل فيه في لفظة المعرفة العلم أو الظن الراجح، سواء في ثبوتها أو دلالتها، في ثبوتها ثبوت الأدلة أو دلالة هذه الأدلة. قد يكون في ثبوتها مثل في مسائل معينة تثبت بأشياء من الظن، أو في دلالتها تثبت هذه الأشياء في الحكم والمعنى بحكم الظن، لكن هذا الظن هو الظن الراجح. والظن الراجح يختلف عن الظن الذي ذمه الله عز وجل في القرآن. الظن الراجح مبني على قرائن ثابتة وأمور صحيحة، بينما الظن المذموم مبني على أشياء لا وجود لها وأوهام لا عبرة فيها، ولهذا ذمه الله عز وجل في القرآن. بعد هاتين المقدمتين وقبلها مقدمة بترجمة المؤلف، ندخل إن شاء الله تعالى في شرح هذه الرسالة، ونبتدأ في شرح مقدمة المؤلف. ابتدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالبسملة، فقال بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا هو شأن المؤلفين في الإسلام اقتداءا بكتاب الله تعالى، حيث أن أول ما كتب الصحابة من القرآن البسملة في أول سورة الفاتحة، واقتداءا أيضا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان يفتتح رسائله التي يرسلها في الدعوة إلى الإسلام بالبسملة. إذن أهل التأليف من أهل الإسلام يقتدون بكتاب الله عز وجل الذي افتتح الكتاب بالبسملة، وأيضا يقتدون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يفتتح رسائله بالبسملة في الدعوة إلى الله. وبعض أهل العلم يفتتح بالبسملة امتثالا لحديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر، أبتر أي مقطوع البركة. وهذا الحديث حديث ضعيف جدا، كما قال العلامة الألباني رحمه الله في أول كتابه الإرواء. وللحديث ألفاظ أخرى، وهي كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع، وفي رواية بحمد الله، وفي رواية بالحمد، وفي رواية فهو أجذم، وفي رواية كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله والصلاة عليه فهو أقطع أبتر ممحوق من كل بركة. وكل هذه الأحاديث وهذه الألفاظ لا تصح، كما ذكر ذلك العلامة الألباني رحمه الله في المصدر السابق. وإنما صح عنه صلى الله عليه وسلم في هذا الباب قوله كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد، فهي كاليد الجذماء، رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني. والجذماء أي المقطوعة التي لا فائدة منها. ومعنى التشهد هنا في هذا الحديث ليس فيها تشهد، معنى التشهد في هذا الحديث هو خطبة الحاجة المعروفة، إلى قوله فإن أحسن الحديث كلام الله، إلى هذه الكلمة ما تقدم من الخطبة المعروفة إن الحمد لله نحمده ونستعينه، إلى قوله فإن أحسن الحديث، هذه لا تدخل، فهذا يسمى التشهد. والدليل على ذلك ما أخرجه الإمام أحمد عن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبته بعد التشهد كان يقول في خطبته بعد التشهد إن أحسن الحديث كتاب الله عز وجل وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها. قال الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه خطبة الحاجة: قلت وهذا سند صحيح أيضا على شرط مسلم. فقوله بعد التشهد، والكلام للشيخ الألباني، فقوله بعد التشهد فيه إشارة إلى التشهد المنصوص عليه في حديث ابن مسعود وابن عباس، وإلى أنه كان مشهورا معروفا عندهم، بحيث أن الراوي استغنى بذلك عن ذكره. انتهى كلام الشيخ الألباني رحمه الله. وهنا مسألة ينبغي الوقوف عندها، وهي: ما صفة البسملة في القرآن؟ البسملة في القرآن هل هي آية منه؟ وما هي صفتها من السور؟ هل هي آية من كل سورة؟ أم هي آية للفصل بين السور؟ أم هي آية من آيات سورة الفاتحة؟ اتفق العلماء على أن البسملة جزء آية من سورة النمل، في قول تعالى على لسان بلقيس: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. واتفقوا على تركها في أول سورة براءة، لأنها سورة براءة جعلت هي والأنفال كسورة واحدة. واتفقوا على أنها مكتوبة في المصحف في أوائل السور، ثم بعد ذلك اختلف أهل العلم هل وضعت في المصحف لأنها من القرآن كما ذهب إلى ذلك الجمهور، أم للتبرك كما ذهب إلى ذلك الإمام مالك وغيره ممن وافقه. والذين قالوا هي من القرآن اختلفوا: هل هي آية من كل سورة كما هو مذهب الشافعي وغيره، أو هي آية من الفاتحة دون غيرها وهو قول للشافعي نقل عنه في بعض طرق مذهبه، أو هي آية للفصل بين السور وليست منها كما هو مذهب أحمد وغيره. وهناك أقوال أخرى في هذه المسألة، من شاء فلينظر تفسير روح المعاني للعلامة الآلوسي. وأظهر هذه الأقوال أن البسملة آية من القرآن مستقلة عن السور، أنزلت للفصل بها بين السور، أي للفصل بهذه البسملة بين سور القرآن الكريم. فإن كتابتها في المصحف في زمن الصحابة يدل على أنها من القرآن، ما دام أنها كتبت في المصحف في زمن الصحابة فهذا دليل على أنها من القرآن. ولا يمكن أن نقول أن البسملة ليست من القرآن، لا يمكن، لأن هذا خلاف الإجماع. وكتابتها مفردة مفصولة عما قبلها وما بعدها تدل على أنها ليست من السورة. كتابتها بهذه الصورة مفردة، لا هي داخل الآيات آيات السور، ولا هي بعدها من ضمن يعني في نهايات السور في خاتمة السور، ولا في بدايات السور. فهكذا وضعها يعني بهذا الحال يدل على أنها مستقلة. ومما يستدل به على أنها من القرآن ما رواه الإمام مسلم عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسما، فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أنزلت علي آنفا سورة، فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. قرأ هذه السورة وفي بدايتها بسم الله الرحمن الرحيم، فقال: أنزلت علي آنفا سورة، ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، فالبسملة تدخل في السورة إلى آخر الحديث. فهذا فيه الدليل على أن البسملة تقرأ أيضا أوائل السور. وأما ما استدل به أصحاب مالك عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها في صحيح مسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. كان النبي صلى الله عليه وسلم لما يستفتح الصلاة يستفتح الصلاة بالتكبير تكبيرة الإحرام، ثم لا يسمع له شيئا حتى يقرأ الحمد لله رب العالمين. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم. وأيضا الحديث الآخر عن أنس وأيضا رواه الإمام مسلم قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فكانوا يستفتحون بقراءة الحمد لله رب العالمين، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم لا في أول قراءة ولا في آخرها. فهذه الأحاديث وغيرها إنما هي في مسألة الجهر بالبسملة في الصلاة لا في قراءتها. يعني هذه الأحاديث التي احتج بها بعض المالكية على أن البسملة ليست من آيات القرآن ومن سور القرآن، وإنما هي للتبرك، وضعت للتبرك، استدلوا بهذه الأحاديث. وهذه الأحاديث إنما ذكرت في الصلاة، في الصلاة لا في قراءتها، وذكرت في مسألة عدم الجهر بالبسملة لا في أصل قراءة البسملة في الصلاة. ويبين ذلك ما رواه النسائي وابن خزيمة وابن حبان وغيرهم عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر، فلم أسمع أحدا منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. إذن الموضوع محله عند الجهر بالبسملة وليس عند ذكر البسملة أو عند قراءة البسملة، فضلا أن يستدل به بهذا الحديث أو بهذه الحديث على أن البسملة ليست من القرآن أو من سور القرآن. وأما ما يدل على أنها آية مستقلة ليست من السور، فما رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن سورة في القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي تبارك الذي بيده الملك، سورة تبارك. وهذا الحديث رواه 5. ومعلوم أن سورة تبارك 30 آية من غير البسملة، فهذا دليل على أن البسملة لا تعد من السورة أو من سور القرآن. ومما يدل على كون البسملة تعد آية للفصل بين السور ما رواه عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف فصل السورة حتى تنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم. والحديث أخرجه أبو داود وصححه الشيخ الألباني رحمهم الله. فهذا الحديث يدل على أن البسملة آية للفصل بين السور وليست منها. تبقى مسألة: هل البسملة هي آية من سورة الفاتحة أم لا؟ بهذا الخصوص، في هذا الخصوص سورة الفاتحة، هل البسملة آية من سورة الفاتحة أم آية للفصل بين السور، أم هي آية من كل، أم هي آية للفصل بين السور، بين هذين المذهبين؟ فمما يدل على أنها، أن البسملة آية من الفاتحة تسميتها بالسبع المثاني، سميت بالقرآن وبالسنة بالسبع المثاني. والفاتحة لا تكون 7 آيات إلا بالبسملة، إلا إذا جمعت مع البسملة فتكون 7 آيات. إذن هذا دليل على أن البسملة من الفاتحة. والمثاني أي تكرر قراءتها في الصلاة، هذا المقصود بكلمة المثاني. لكن هذا الدليل أجيب عنه بأنه لا إشكال فيه، لأن الخلاف ولا استدلال فيه، لأن الخلاف قائم بين أهل الكوفة القائلين بأن البسملة داخل في هذه 7، وبين أهل المدينة والشام والبصرة وأكثر القراء القائلين بعدم دخولها في 7، وأن الآية الأخيرة من سورة الفاتحة فيها وقفتان. الوقفة الأولى عند قوله: صراط الذين أنعمت عليهم، فتقف. والوقفة الثانية عند قوله: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فتقف. فتكون الآيات 7 على هاتين الوقفتين، وأيضا تكون 7 على القولين، على قول أهل المدينة وعلى قول أهل الكوفة. لا وجه للاستدلال بهذا الحديث لأن علماء القراءات اختلفوا في الوقف في هذه السورة، وإنما وقع الخلاف في تعيين محل الآية السابعة من السورة، وقع فيما بينهم في محل هذه الآية. ومما يؤيد قول أهل المدينة أي لا تعد البسملة آية من سورة الفاتحة، مما يؤيد أنها ليست من سورة الفاتحة، الحديث الذي رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، وفي رواية: فنصفها لي ونصفها لعبدي. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي. فهذه الثلاثة تختص بالله عز وجل: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. هذه الثلاثة تختص بالله عز وجل. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فهذه آية مناصفة بين الله عز وجل وبين عبده. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فهذه الآيات الأخيرة، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذه الآيات وهي آيتان، فتكون يقول قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فنلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعدها آية من الفاتحة، مع أن المقام يقتضي ذلك، يعني ما قال أنه قسمت الصلاة أو قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ثم ابتدأ ببسم الله الرحمن الرحيم، وإنما ابتدأ بذكري فقال الحمد لله رب العالمين، وهذا دليل على أن البسملة ليست من الفاتحة، والمقام يقتضي بيان أن البسملة آية من الفاتحة. كما نلاحظ أن الآيات التي تختص بالله تعالى ثلاث، وما بعدها آية بين الرب والعبد، وما يختص بالعبد ما بقي، فلزم أن تكون ثلاث آيات لتكون السورة مناصفة بين ما يختص بالرب جل في علاه وبين ما يختص بعبده. يعني لازم أن تكون الآيات في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، أن تقسم إلى ثلاث وقفات، ثلاث آيات، حتى تثبت قضية المناصفة. ولهذا يقول العلامة الزيلعي رحمه الله في نصب الراية، يقول: وهذا الحديث ظاهر في أن البسملة ليست من الفاتحة، وإلا لابتدأ بها، لأن هذا محل بيان واستقصاء لآيات السورة، حتى أنه لم يخل منها بحرف، والحاجة إلى قراءة البسملة أمس ليرتفع الإشكال. ثم نقل عن ابن عبد البر قال ابن عبد البر: حديث العلاء هذا قاطع تعلق المتنازعين، وهو نص، هكذا يفهمه ابن عبد البر وينقله الزيلعي، يقول: وهو نص لا يحتمل التأويل، ولا أعلم حديثا في سقوط البسملة يعني من الفاتحة أبين منه. انتهى كلام الزيلعي ونقله عن ابن عبد البر. وقد ورد حديث يشير إلى هذه المناصفة على وجه التفصيل، يعني هذه المناصفة في سورة الفاتحة على وجه التفصيل. هذا الحديث جاء فيه: ابن آدم أنزلت عليك سبع آيات، ثلاث لي وثلاث لك وواحدة بيني وبينك، فأما التي لي فالحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، هذه لله عز وجل، والتي بيني وبينك إياك نعبد وإياك نستعين، منك العبادة وعلي العون، وأما التي لك اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهذه ثلاثة، وسماها الله عز وجل وسميت في هذا الحديث بأنها ثلاثة، وسميت الأولى التي تختص بالله عز وجل ثلاثة، وسميت ما بينها بين الله وبين العبد. فهذا تفصيل للحديث الذي تقدم ذكره. لكن هذا الحديث قد رواه الطبراني في الأوسط وفيه سليمان بن أرقم وهو متروك فلا يحتج به. ولو كانت البسملة آية من الفاتحة فهل هي من النصف الخاص بالله عز وجل أم من النصف الخاص بالعبد؟ يعني هذه البسملة لو كانت من الفاتحة هل هي من النصف الخاص بالله عز وجل أم هي من النصف الخاص بالعبد؟ وعلى الاحتمالين لا تكون الفاتحة مناصفة بين الرب والعبد، يعني على احتمال أنها خاصة بالله فلا تكون مناصفة، لأنها تكون فيها زيادة، ما يختص بالله يكون فيه زيادة، وإذا كانت للعبد فتكون أيضا فيها زيادة. وقد ورد ما يدل على أن البسملة داخلة في المناصفة، أن البسملة أيضا داخلة في المناصفة. فقد أخرج الدارقطني عن عبد الله بن زياد بن سمعان وعن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاة لم يقرأ فيها أم القرآن فهي خداج ثلاثا غير تمام. يعني قالها ثلاث مرات فهي خداج خداج خداج غير تمام. فقلت يا أبا هريرة إني، قال القائل لأبي هريرة، فقلت يا أبا هريرة إني لما كنت مع الإمام، إني ربما كنت مع الإمام، يعني إذا كنت مع الإمام هل يجب علي أن أقرأ الفاتحة أيضا؟ قال فغمز ذراعي فقال: اقرأ بها في نفسك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها له، يقول عبدي إذا افتتح الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم فيذكرني عبدي. فأدخلت البسملة في بيان هذا الحديث وفي المناصفة، فإذا افتتح الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم فيذكرني عبدي، ثم يقول الحمد لله رب العالمين فأقول حمدني عبدي إلى آخر الحديث. قال العلامة الزيلعي في نصب الراية يقول: وهذه الرواية انفرد بها عنه ابن سمعان وهو كذاب، ولم يخرجها أحد من أصحاب الكتب الستة ولا في المصنفات المشهورة ولا المسانيد المعروفة، وإنما رواه الدارقطني في سننه التي يروي فيها غرائب الحديث. وقال عقيبه، يعني قال الدارقطني عقيب هذا الحديث، قال: وعبد الله بن زياد ابن سمعان متروك الحديث، وذكره أيضا في علله وأطال فيه الكلام في علل الدارقطني. وملخصه أنه رواه عن العلاء جماعة أثبات يزيدون على العشرة ولم يذكر أحد منهم فيه البسملة، وزادها ابن سمعان وهو ضعيف الحديث. انتهى كلام الزيلعي. ومما يؤيد قول أهل الكوفة، إذن الدليل الذي تقدم يؤيد قول أهل المدينة وأن البسملة تدخل في سورة الفاتحة، لكن مما يؤيد قول أهل الكوفة وهو أن البسملة، أهل المدينة يقولون أنها ليست من البسملة، ومما يؤيد قول أهل الكوفة وهو أن البسملة من آيات الفاتحة ما رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قرأتم الحمد لله فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم، إنها أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني وبسم الله الرحمن الرحيم إحدى آياتها. فهذا الحديث ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة، رواه الدارقطني ومن طريقه رواه البيهقي. وهذا الحديث اختلف في رفعه ووقفه، أي أنه هل هو مرفوع من قول النبي صلى الله عليه وسلم أم أنه موقوف من قول أبي هريرة، وبخاصة أنه يخالف ما رواه البخاري وغيره. البخاري وغيره ذكر هذا الحديث من غير ذكر أن البسملة إحدى آيات الفاتحة. وعلى فرض أنه موقوف، لنفترض أنه موقوف، فهو في حكم المرفوع. لماذا؟ لأن عد الآية من السورة مما لا يقال بالرأي والاجتهاد. ويؤكد هذا أيضا ما أخرجه الدارقطني بسند صحيح عن عبد خير قال: سئل علي رضي الله تعالى عنه عن السبع المثاني فقال: الحمد لله رب العالمين، فقيل له إنما هي ست آيات. قال له السائل لعلي رضي الله تعالى عنه إنما هي ست آيات. فقال علي رضي الله تعالى عنه بسم الله الرحمن الرحيم آية. بسم الله الرحمن الرحيم آية، أي آية من الفاتحة. وكذلك ما أخرجه ابن خزيمة والبيهقي بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال السبع المثاني فاتحة الكتاب. قيل فأين السابعة؟ قال بسم الله الرحمن الرحيم. ولهذا فالحديث الذي رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن البسملة إحدى آيات الفاتحة، هذا الحديث قد صححه الشيخ العلامة الألباني رحمه الله تعالى. وهذا الحديث نص في أن البسملة آية من آيات الفاتحة، وكذلك هي آية للفصل بين السور، كما أن مفهوم الحديث يفيد أنها ليست آية من باقي السور، وإلا لما كان في بيانها أنها من الفاتحة فائدة. فالبسملة ليست آية من كل سورة، وإنما آية من سورة الفاتحة، وهي آية للفصل بين السور على القول الراجح بعد تحرير هذا الكلام، والله أعلم. هذا في ما يخص البسملة وصفة هذه البسملة في القرآن. وأما شرح البسملة فقد بين ذلك أهل العلم، وخلاصته حتى لا نطيل أن الباء في بسم الله للاستعانة والتبرك. الباء في بسم، لأن أصل الكلمة اسم ثم أضيفت إليها الباء، فحرف الباء للاستعانة والتبرك، والمقصود بسم الله أستعين على هذه الكتابة كي أوفق للصواب فيما أكتب ولا أزل، وأن يبارك فيها للقارئ والمستمع، وأن يبارك فيها للقارئ أو المنقول إليه من هذا الكلام. والاسم في بسم الله، في بسم، الاسم هو اللفظ الدال على معنى تعيينا له أو تمييزا. الاسم اللفظ الدال على معنى معين، إما من باب التعيين أو من باب التمييز، يميز. واختلف في أصل اشتقاقه، في أصل اشتقاق الاسم، فقيل إنه من السمة بمعنى العلامة، وهو قول الكوفيين، لأن الاسم علامة لمن وضع له فيتميز به عن غيره. لماذا أن الاسم اشتق من السمة أي العلامة؟ لأنه يتميز به عن غيره، علامة يتميز به عن غيره. وقيل من السمو، وهو قول البصريين بمعنى العلو والرفعة، فهو يرفع صاحبه عن غيره فيعلو به، وهمزته همزة وصل. وليس الاسم هو نفس المسمى كما زعم بعضهم، فإن الاسم هو اللفظ الدال، والمسمى هو المعنى المدلول عليه بدالة الاسم. هناك لفظ، اللفظ الدال، وهناك المدلول عليه، أي الذات، الذات المدلولة عليها. فاللفظ هو العلم، هناك أعلام وهناك ذوات، فالاسم من باب الأعلام، هو اللفظ الدال، والمسمى الذي أطلق عليه هذا الاسم هو المعنى المدلول عليه بذلك الاسم. وليس الاسم كذلك هو نفس التسمية، التسمية، فإن التسمية هي فعل المسمي، فعل المسمي، يقال سميت ولدي محمدا مثلا، فهذا فعل أنه قام به المسمي. والله عز وجل اسم الجلالة هو علم على نفس الله عز وجل، ولا يسمى به غيره. وقيل إنه اسم مجامد غير مشتق، لأن الاشتقاق يستلزم مادة يشتق منها. واسمه تعالى قديم، والقديم لا مادة له، هذا قول. فهو كسائر الأعلام المحضة التي لا تتضمن صفات تقوم بمسمياتها. والصحيح أن اسم الله عز وجل مشتق من أله، يأله ألوهة وإلهة وألوهية بمعنى عبد عبادة، وهو إله بمعنى مألوه أي معبود. فاسم الله عز وجل مشتق من أله، يأله ألوهة وإلهة وألوهية، والمألوه هو المعبود، والإله هو المألوه وهو المعبود. وبسم الله متعلقة بفعل محذوف متأخر مناسب للمقام، وتقدير الكلام بسم الله أقرأ أو أكتب، أو حسب ما يناسبه من الأفعال، بسم الله أقرأ أو أكتب أو أفعل كذا وكذا، فهذا بما يناسبه من الأفعال والأحوال. والرحمن الرحيم اسمان كريمان من أسماء الله الحسنى دالان على اتصافه تعالى بصفة الرحمة، واختلف في الجمع بينهما، فقيل المراد بالرحمن الذي وسعت رحمته